الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر المؤلف في السطور الماضية الكلام على العيافة والطرق والطيرة والنجوم ومن عقد عقدة ثم نفث فيها. قال رحمه الله: وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك، لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد، يعني يتوقع منها تعظيم من ذكر وأنه يجلب الاعتقاد الفاسد. والاعتقاد الفاسد بمعنى أن يعتقد في شخص القدرة على جلب النفع ودفع الضر، أو أنه يعلم الغيب ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج أبو يعلى بسند جيد مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن. كاهن وعراف، ما الفرق؟ انتبه. الكاهن الذي يدعي علم الغيوب المستقبلية، والعراف الذي يدعي علم الغيوب الماضية. فلهذا يقولون العراف يدعي أنه يعرف مواطن السرقة، السرقة حصلت في الوقت الماضي، ويقولون تكهن فلان بكذا، أي أنه أخبر بشيء سيكون في المستقبل. وسواء هذا أو هذا، فكله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. اللفظ هنا: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فغاير بين العبارة، غاير بين العبارة، فقال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. واللفظ الذي قرأناه هنا: فقد كفر بما أنزل على محمد. والفرق بينهما أن هذا الذي في صحيح مسلم أنه سأل ولم يصدق، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن هذا قال فصدقه، صدقه، واللفظ الآخر صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا عنده زيادة التصديق. فانتبه إذن، هذا الذي جاء ولم يصدق عاقبه الله بأن صلاته لا تقبل، هي تسقط عنه الواجب، ما يلزمه إعادتها، لكنه لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها. هذا عقوبة له، لأنه أيد الباطل، أيد الباطل وشجع عليه، والناس يرونه أتى إلى هذا الكاهن أو العراف فيتشجعون حين رأوا فلانا وفلانا حضروا إلى ذلك الكاهن أو العراف. نعم، وكان الواجب أن يهجر، الواجب أن يهجر، فذهاب الناس إليه ترويج لأمره وتنويه بذكره خلاف ما هو مطلوب. لو أنه هجر لما ذهب إليه الناس وبقي وحده فيفضح أمام الناس بأنه كذاب، ما أحد يأتي إليه. نعم، وبعض الناس قد يصدق العراف دون الكاهن، بمعنى أنه يقول: أنا أعلم أنه كذاب، فقط أسأله لأن الجن يخبرونه، فأنا أستفيد من إخبار الجن، لكن أعرف أنهم شعوذ وكذاب وما في خير. فيقول ما صدقته لأنه يعلم الغيب، وإنما أخذت من قوله. فهذا يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة، لأنه صدقه، لأنه صدقه وأيده بما يقول، والحديث فصدقه بما قال. فنخشى أن يتناوله لفظ الحديث. وأما إذا صدق بالعراف والكاهن ويدعي أن عندهم قدرة على علم الغيب ويرفع من شأنهم لذلك، فهذا هو الكفر المخرج من الملة. إذا صدقه بما يقول، إذا صدقه بما يقول. الكاهن يخبره، يقول أخوك الضائع في مكان كذا، جملك الضائع في مكان كذا، أنت سيكون مستقبلك جيدا، الرئيس الفلاني له مستقبل مشرق، الرئيس الفلاني ما سيتم له مراده، الدولة الفلانية ستزول، الدولة الفلانية سيثبت ملكها، كل هذا من التخرصات والكذب والدجل. فهذا هو الإخبار بالغيب، هذا هو الإخبار بالغيب ويدعي أن عنده علم الغيب. هذا كافر بما أنزل على محمد. ما هو الكافر؟ هو كافر من باب أولى، الذي يذهب إليه ويصدقه فهو كافر، فكيف به هو؟ بقي أن بعض الناس ليس مدعيا لعلم الغيب وإنما كذاب، يستعمل ذكاءه فقط، يستعمل ذكاءه فقط، ويتخرص على الناس ويدجل عليهم. يأتي إليه الشاب يقول له أنت عندك طموحات بعضها تحققت وبعضها لم تتحقق، أي شاب هكذا، كل الشباب هكذا، أنت عندك أمور تستحي أن يعرفها الناس. كثير من الشباب موجود عنده هكذا، فقط يستعمل ذكاءه، يستعمل ذكاءه في الدجل على الناس، فيأتي بأشياء تشبه أن يكون صادقا عندهم. يأتي إليه مريض أنت يقول له أنت بك عين من إنسان طويل أو قصير، أبيض أو أسمر، الناس ما بين هذا، إما أبيض أو أسمر أو ما بينهما، طويل أو قصير أو ما بينهما، كل الناس هكذا، كل الناس هكذا. من هو هذا الذي مسطح؟ ما هو طويل، كل الناس يعني في الطول آخذين. فيدجل على الناس فيصدقونه وهو يعلم أنه كاذب وأنه ما عنده شيء، إنما هو الافتراء. كما ذكرت لكم في وقت مضى أن شخصا أعرفه وأخبرني بنفسه بعد أن تاب، قال كان ابن عمي مشعوذا، والرجل من أهل صنعاء، وهو متزوج لأختي، فأحيانا يأتي بعض المرضى وهو غير موجود فتقول أختي اعمل بهم أجرا، أخته جاهلة. قال فأسمع شكواه وأنا أعلم أن كثيرا من الناس عندهم سوء تغذية، فأقول له تحتاج رطل سمن ورطل عسل ورطل زبيب ورطل لوز، واطحن هذا واخلط هذا على هذا كله واستعمله على الريق. فقال باللهجة الصنعانية انفع ولا قدو صبوح. قال فما هي إلا أيام وإذا به يتحسن فيأتي شاكرا لي. فهكذا يستعملون الدجل بمثل هذه الطريقة والخرافات ويضحكون على الناس فيصدقهم أناس. وذكر أناس أنهم فتحوا الحرز، عنده حرز من مشعوذ، فتح وإذا فيه قطعة من جريدة الثورة، شق له قطعة من جريدة الثورة ووضعها فيه وذاك وجد العافية. نعم. وآخر يقول لي قالت له امرأة زوجها نافر عنها وهو كان في بلد بعيد، فكان عنده رسالة خطية من بعض أقاربه من اليمن، قال شققت من الرسالة وأعطيتها وتبخرت بهذا الذي فعلت وصلحت الأمور، وكله من هذا الكذب والدجل. نعم، يضحكون على الناس والناس يصدقون. وآخر يقول لي أعطاني رجل مبلغا وقال اذهب افعل لي شغلة كذا عند صاحب الكتاب فلان بن فلان لتقضى حاجة معينة عنده، قال فأخذت المبلغ ونسيت تماما. قال فالتقيت به يوما ما قال جزاك الله خيرا والله على طول يعني وجدت الفائدة. قال سكت والألف والخمسمائة وكم كانت قد أكلتها. نعم، فهذا أيضا من هذا الدجل الذي يضحكون به على الناس وليس له واقع، إنما هي خرافات ولا يأتون بشيء له معنى ولا علم غيب ولا شيء، ما عندهم علم غيب، إنما يتخرصون على الناس ويدجلون عليهم والناس يصدقونهم. نعم بارك الله فيكم. لهذا ما هو الحكم في هؤلاء؟ هؤلاء مثل اللصوص والكذابين، يعزرون ويعاقبون حتى ينتهي شرهم. ليسوا كفارا لأنهم ما قصدوا الكفر، إنما قصد ابتزاز أموال الناس والدجل عليهم والكذب ليأكل أموالهم. ولو تنظر إلى كثير من هؤلاء الخرافيين فكثير منهم يدجلون على الناس دجلا ويكذبون عليهم، والناس على جهلهم يصدقون هذا الشيء ويعتقدون أنه صادق. وعند الناس حكايات من هذا القبيل، عشرات الحكايات من حكايات هؤلاء الدجالين والكذابين الذين يكذبون بها على الناس. إذن عندنا بارك الله فيكم أن أناسا يدعون علم الغيب فهؤلاء كفرة، ومن ذهب إليهم كافر مثلهم مصدقا لهم، ومن ذهب إليهم غير مصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعندنا هؤلاء الكذبة الذين يدجلون على الناس وليس عندهم شيء من علم الغيب، وإنما هو كذب وافتراء وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله تعالى: والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب. الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي أنه قد يوحي إلى النبي فيخبر ببعض الأشياء المغيبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر بأشياء من أشراط الساعة ونحو ذلك. نعم، وهكذا يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب. نعم، نبي الله يعقوب لو كان يعلم الغيب لقال: اذهبوا هاتوا يوسف خذك في مكان كذا وكذا، لكن ما يعلم الغيب. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لقضاء حاجة فرجع فوجد ماء في الطريق، قال: من وضع هذا؟ كان سيعلم أنه ابن عباس، قالوا له ابن عباس، لكن سأل: من فعل هذا؟ كان يغتسل فاستأذنت امرأة ودخلت، قال: من هذا؟ قالوا: أم هانا، قال: مرحبا بأم هانا. لو كان يعلم الغيب ما احتاج أن يسأل. نعم، وكم من هذا القبيل، مئات الأحاديث التي فيها من علوم الغيب الشيء الكثير، لكنهم لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من إخوانه من الأنبياء لا يعلمون الغيب. نعم، قال: مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، يعني أنه كما ذكرنا لا يدعون علم الغيب ولكن يكذبون، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني الذي يتساهل في هذا الأمر ما سيدري إلا وقد صدق بما يدعونه من علم الغيب. قال: ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء يعني مطر حصل في الليل، في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم في رواية ماذا قال ربكم الليلة، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، كما ذكرنا في درس الظهر أنه قد يعلم الناس مواسم الأمطار بظهور بعض الكواكب، هذا ليس من الذي في هذا الحديث، هم يستفيدون من الكوكب أنه ينزل المطر في وقته مثل ما نستفيد من الشمس معرفة وقت الظهر والعصر مثلا، فقط ميقات، يعلم أنها ميقات فقط، هذا موسم الأمطار، لا أنه يدعي أن الأمطار من الكواكب، لأن هذا يعلمه المسلمون ولا يكون فعلهم شركا ولا كفرا ولا معصية، لكن هؤلاء يدعون أن الكوكب هو الذي أثر في الكون حتى نزل المطر، فهو المتصرف في هذا الأمر في نزول المطر، هو المتصرف، فلا يقولون إن الله عز وجل هو الذي أنزل المطر، بل يدعون أنه هو الذي أنزل المطر، فهذا كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا، حيث جعله شريكا في تصريف الأقدار، حالة من الحالات تجعله شركا أصغر، وهو إذا قال أنا أعلم أن المطر من الله ولكن هذا سبب، نقول جعلته سببا وهو ليس بسبب في الدعاء، فالدعاء كأنه سبب شرك، إلا أنه شرك أصغر. نعم، المهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم هذا الأمر العقائدي في هذا الظرف الحالك، فما شغله عن العقيدة شيء. أقصد أن من الناس الذين ادعوا أنهم دعاء إلى الله، إذا جئت تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك يقول ما هو وقته، الآن وقت أعداء الله، والمشرك ما هو من أعداء الله؟ نعم، الآن وقت اليهود والنصارى، وقت الكفار، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الوضع في الحديبية ويكاد أن ينفجر ما بينه وبين المشركين، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني منتظرون أن تقع الحرب، وكان قد أرسل عثمان بن عفان إلى مكة وهو خارج مكة في الحديبية، فجاء الخبر أنهم قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم على الموت، يعني أن يقاتلوا ولا يرجع أحدهم إلى أن يموت، ثم أخذ يمينه على شماله وقال هذه لعثمان، يعني بايع لعثمان بن عفان، ثم تبين أنه لم يقتل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. الشاهد، وفي هذا الوضع ما ترك تعليم العقيدة، ما ترك تعليم التوحيد، ما ترك التحذير من الشرك. يا إخوة، ما عندنا عمل إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الشرك، متى نؤخر؟ لا تؤخر، متى قدرت أن تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك حذر، حذر منه في أي وقت. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غض الطرف عن هذه القضية، بل وجد الفرصة مناسبة أن يبين لهم عقيدة من عقائد المشركين. فالمؤمن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وغير المؤمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب الأمطار إلى الأنواء. قال رحمه الله تعالى وأين ذلك، يعني هذا الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله وعلى فلان، فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوع، بل قال أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر. نعم، هناك من يدعو صراحة، يدعو غير الله صراحة، ومثلا يقول يا سيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو سيد المرسلين، لكن هذا دعاء لغير الله، هذا شرك صريح. آخر يقول يا خمسة يا كرام، من هم الخمسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. اي والله انهم كرام، لكن ما يجوز دعاءهم من دون الله، ما يجوز دعاءهم من دون الله. واخر يقول يا ابن علوان، يا عيدروس، يا شاذلي، الى اخره، يا بدوي، فيدعوهم من دون الله. نعم، هذا اشد من الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا اشد منه، لانه دعا غير الله وبسط أكف الضراعة إلى غير الله، يطلب منه جلب النفع ودفع الضر ورفعه، نسأل الله السلامة. وهكذا ربما نذر لميت من الأموات بذبيحة لقضاء حاجة من شفاء مريض وانتقام من خصم ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما معنى أغنى الشركاء عن الشرك؟ انتبه، عندما يشترك الرجل مع رجل في تجارة يحاسبه، أريد نصيبي، يحاسبه حسابا دقيقا لأنه شريك. فالله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول: ما سأحاسب هذا الذي أشركتموه معي في الألوهية، ما سأحاسبه، عملت عملا تقصد التقرب إلى الله والتقرب إلى مخلوق، الله عز وجل لا يريد هذا الجزء من العبادة، خذه ما أريده، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا يقبل إلا ما كان خالصا له وحده. نعم، مثلا شخص يحسن تلاوته من أجل أن يمدحه الناس، ومعلوم أن التلاوة عمل صالح، فالله يقول: لا أريد هذه التلاوة، لا أريدها، يتركها، دعها لهذا الذي أشركته معي. نعم، أو أنه صلى وهو مرائي، أو صام وهو مرائي، أو تصدق وهو مرائي، فهذا يدع الله عمله هذا ولا يقبله ولا يعطي فاعله أجرا، والله عز وجل يعاقب المرائين بنقيض قصدهم، فيجعل الله الناس ينتقصونه، لأن الناس قد اكتشفوا أنه مرائي فقط يستحيون أن يصارحوه، هذا الحاصل، الناس يعلمون أن المرائي مرائي لكن يستحيون أن يصارحوه، كما قال أبو الحسن التهامي: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. نعم، فإذا التحفت به فإنك عاري. بعض الناس يحسن تلاوته من أجل بعض الحاضرين، وهو يقول: الله أعلم كيف قد أصبح في قلوبهم من الأثر من قراءة قراءة جميلة وكذا، بعد قليل وإذا بواحد يقول: يا أخي خفض صوتك أزعجتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل ينتظر يلتفت والدموع تسيل والناس قد خشعوا وكذا، قالوا: خفض صوتك أزعجتنا. وآخر يصلي يحسن صلاته في واحد ولا اثنين هنا ينظرون إلى صلاته كيف هو وهو متفاعل، سلم وإذا هم ينعسون، هم نائمون ما هم حوله. نعم، وكم من هذا القبيل، ما أحد ضارب حسابه ولا أحد منتبه له، وهو يظن أنهم معجبون بفعله، يظن أنهم معجبون بفعله، فلهذا بارك الله فيكم خسر عمله وارتكب الإثم ولا وجد ثناء من الله ولا من الناس، ولا أجرا من الله ولا مدحا من الناس. نعم، هذا محبوط عمل، حبط عمله، وذهب عمله سدى وما استفاد من عمله شيئا. نعم، وهكذا بارك الله فيكم ينبغي للمسلم أن يتابع عمله، فإخلاص النية لله عز وجل شاق جدا، والشيطان يحاول أن يفسد عليك عملك. أحيانا يكون الإنسان ليس مرائيا، كاتم لعمله، يقوم الليل في وسط غرفته ما عنده أحد، يأتي الشيطان يقول له أنت أحسن من فلان، فلان نائم. دخل الشيطان من البوابة الكبيرة، أخذه الغرور والفخر، وأصبح عمله ليس لله، وإنما يتباهى به ويمدح نفسه ويرى أنه فعل وفعل. أنت تصدقت فلما تصدق، أنت صمت فلما صام، أنت إلى آخره. ولهذا قال بعض العلماء عبارة تعتبر من جوامع الكلم، قال لأن أبيت نائما وأصبح نادما، انتبهت؟ لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. خاصة لو فتح النافذة ورأى بيت فلان طافي، قال شوف لا يزال نائم إلى الآن، وأنا صاحي من ساعة كذا والنور والع عندي وكذا. لبس عليه الشيطان ولعب عليه وأفسد عمله، نسأل الله السلامة. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.